سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا نتكلم في باب صلاة الاستسقاء. علمنا أنه يخرج الرجال والنساء ونخرج الدواب، وتوقفنا عند أهل الذمة، فهل نأمرهم بالخروج؟ وإذا خرجوا هل نمنعهم من الخروج أم لا؟ الواقع أهل الذمة يحتاجون أيضا كما نحتاج إلى رزق السماء، فلذلك قال الشيخ رحمه الله: ولا يمنع أهل الذمة الحضور لأنهم مسترزقون. طبعا السين والتاء تأتي للطلب، يعني لأنهم يطلبون الرزق من الله تبارك وتعالى، وفضل الله تبارك وتعالى واسع، وقد يجيبهم استدراجا لهم، ويكره إخراجهم للاستسقاء. يعني لا يأمرهم الإمام أن يخرجوا، لكنهم إن خرجوا لا يمنعهم من الخروج، وإذا خرجوا لا يختلطون بصفوف المسلمين فيقفون على حدة، لأنهم ربما كانوا سبب القحط. نحن نعلم أن سبب الكفر وكلمات الكفر وعدم عبادة الله عز وجل قد يكون بسببها القحط، فكيف نخرجهم؟ يعني هذه المسألة ننظر من جهتين اثنتين. الجهة الأولى أنهم من بني آدم وأنهم مسترزقون، والله سبحانه وتعالى تكفل برزق عباده، لا يفرق بين ذلك بين مؤمن وبين كافر، بين إنسان وحيوان، ولذلك هم مسترزقون. من هذه الناحية يخرجون. وإذا نظرنا من ناحية الذنوب فهم مكلفون، ومع ذلك لا يؤدون التكليف الذي عليهم، فكفروا بالله سبحانه وتعالى. عند ذلك نقول قد يكون سببا للقحط من السماء. قال الشافعي: ولا أكره من إخراجهم صبيانهم، ما أكره من إخراج كبارهم، لأن ذنوبهم أقل، لكن يكره لكفرهم. طبعا الكفار أيضا ينقسمون إلى قسمين: ولد الكافر تبع للكافر، فولد النصراني نصراني، وولد اليهودي يهودي، وإن كان الأصل كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه أو يبقيانه مسلما. قبل التكليف الآن، ما حكم أولاد الكفار؟ هل يتبعون في ذلك أهليهم أم نبقيهم على الفطرة؟ الواقع لو مات طفل من أطفال الكفار ماذا نفعل فيه؟ هل نغسله؟ هل نكفنه؟ هل نصلي عليه؟ هل ندفنه في مقابر المسلمين؟ أم نتركه إلى جماعته من اليهود والنصارى؟ الواقع يترك إلى جماعته ولا علاقة لنا به أصلا. لذلك قال الإمام النووي: وهذا يقتضي كفر أطفال الكفار، وقد اختلف العلماء فيهم إذا ماتوا، فقال الأكثرون إنهم في النار، وطائفة قالوا لا نعلم حكمهم باعتبار أنهم ماتوا قبل سن التكليف، والتكليف يبدأ من البلوغ، سواء كانوا من الذكور أو من الإناث، وسواء كان ذلك البلوغ عن طريق الاحتلام أو عن طريق السن. فمات الإنسان منهم هذا الصغير قبل التكليف، فنحن لا نعلم حكمهم، فأمرهم يعني متروك لله تبارك وتعالى. وقال بعض المحققين أنه إنهم في الجنة، وهو الصحيح المختار، لأنهم غير مكلفين، يعني لم يطرأ عليهم الاختيار في التكليف في الدنيا، ما وصل الواحد منهم إلى سن التكليف وعند ذلك اختار دين والده على دين يعني دين الإسلام. وقد سمعنا مرة يعني من شيخنا مناظرة بسيطة مع أحد الناس، فقال: لماذا لا تدخل أنت في الإسلام؟ قال أنت خلقت من أبوين مسلمين فكنت مسلما، وهو خلق يعني هذا الكافر من أبوين كافرين نصرانيين أو يهوديين فصار يهوديا. أراد الشيخ أن يقيم عليه الحجة وهو يعلم ماذا كان يعمل والده. كان يعمل والده حجارا، قال والدك كان يعمل حجارا وأنت تعمل صائغا، فلماذا لم تعمل كما عمل والدك؟ قال لقد عملت أنا بمصلحة هي أخف عملا وتعبا وأكثر ربحا. قال إذا كنت من أجل الدنيا قد اخترت المصلحة التي تفيدك في جسمك وفي مالك، أفلا تختار الدين الذي يفيدك في دنياك وفي آخرتك؟ عند ذلك قال له إخوانه من الكفرة غلبت في الجدال وفي النقاش ولا تستطيع الآن أن ترد. ولذلك نرى هنا يعني من خلال هذه القصة العابرة أن الإنسان بعد سن البلوغ ما رد، يعني أخذ يفكر هل تفيده مصلحة والده؟ إذا كان في الدنيا يفكر جيدا فلماذا لا يفكر في الآخرة جيدا؟ والمسألة إذن المعول عليها في سن التكليف كيف يفكر هذا الإنسان. وقد رأينا بعض إخواننا ممن يحضرون معنا تركوا مناصب رفيعة في أوروبا وفي أمريكا وفي كثير من البلاد لآبائهم، وهم يتمتعون بمستويات راقية وجاءوا يعيشون على الكفاف وقد اختاروا طريق الإسلام عندما فكروا في عقولهم. سألناهم مرارا ما هو سبب إسلامكم؟ فكان أحسن جواب نسمعه، وهذا يدلنا على مدى المسؤولية التي ينبغي أن يتصف بها المسلم. كان أفضل جواب عند الكل رأيت إنسانا كان إلى جواري يدرس في بلادنا فأحببت أخلاقه وأحببت سلوكه فسألته عن ذلك فأجابني كل ذلك بسبب الدين الذي أعتنقه، فسألته عن ذلك فاعتنقت دينه. وهذا يدلك على أن المسلمين في يعني في السنوات الماضية كيف فتحوا شرق آسيا، تقريبا كلها فتحت عن طريق الدعوة إلى الله عز وجل من معاملة تجارية حسنة كانت من خلال الإسلام. ولذلك يقول المحققون إنهم في الجنة وهو الصحيح المختار لأنهم غير مكلفين، لأنهم غير مكلفين وولدوا على الفطرة وماتوا قبل سن التكليف انتهى. وتحرير هذا أنهم في أحكام الدنيا. الآن كأن هنالك تناقض، أنتم تقولون هؤلاء أولاد كفار وفي الآخرة هؤلاء من أهل الجنة. لا، هنالك تفصيل في هذه المسألة تماما. نحن عندنا أحكام في الدنيا، أنا لا أستطيع أن آتي إلى ولدي الكافر فأنتزعه منه فأقول هذا مسلم ولد على الفطرة، لكن إذا مات أسأل عن حكمه ما حكمه. فنقسم المسألة إلى قسمين في الدنيا وفي أحكام الدنيا كلها، من حيث لو أراد أن يدخله إلى كنيسة مثلا وأراد أن يعلق مثلا الصليب في رقبته وأراد أن يدفنه مثلا في مقابر النصارى إذا مات، كل ذلك من أحكام الدنيا قاطبة، والإرث وكذا هذا من أحكام الدنيا. فنقول إنهم في أحكام الدنيا كفار، لذلك إذا مات الواحد منهم فلا يصلى عليه ولا يدفنون في مقابر المسلمين، هذا دون سن البلوغ. دائما أكرر هذه المسألة دون سن البلوغ. وفي الآخرة مسلمون فيدخلون الجنة، انتهى هذا الكلام. ويسن لكل أحد ممن يستسقي، يعني كل واحد خرج طلبا للسقيا، أن يستشفع بما فعله من خير بأن يذكره في نفسه فيجعله شافعا لأن ذلك لائق بالشدائد. يعني ما منا من شخص إلا ويعلم أنه يتقرب إلى الله عز وجل بعمل صالح، والله أعلم بالقبول في هذا العمل الصالح. مثلا أضرب على ذلك مثلا، هذا إنسان يقوم الليل، وهذا إنسان يتصدق بالمال، وهذا إنسان يسكن إنسانا في بيته مجانا، وهذا إنسان يكسو بعض الفقراء في كل مناسبة في كل رأس سنة مثلا، وهذا إنسان يبذل ماله في جبر خواطر الناس، وهذا يسعى للصلح بين الناس، وهذا وهذا، كل واحد يعلم بينه وبين نفسه، وهذا طائع لوالديه، يعني وهذا متفان في خدمة المسلمين، هذا متفان في تعليمهم، بينه وبين الله عز وجل يعلم هل هو مرائي في هذا العمل أم هو مصلح في هذا العمل. ودليلنا في ذلك ما حدث لأصحاب الغار في زمن في الحديث الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثلاثة الذين أرادوا يعني حبسهم المبيت في ليلة في الغار، وعندما دخلوا الغار وقعت عليهم صخرة فسدت باب الغار، فماذا قالوا مع أنفسهم ومع بعضهم البعض؟ ليدعو كل واحد منا ربه بصالح عمله، بعمل يتقرب فيه إلى الله عز وجل. كل واحد كان مثلا، كان من بينهم رجل قال: كانت لي بنت عمي وكنت أراودها عن نفسها حتى جاء عام قحط وهلك الناس، فسألتني طعاما فاشترطت عليها ألا أعطيها ذلك الطعام حتى تمكنني من نفسها، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت: اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عن ذلك، قمت في عز الشهوة وفي أوجها وفي ذروتها، سمع كلمة اتق الله، فماذا كان من الأمر؟ كان من هذا الأمر أنه ارتفع، وربما هذا من أصعب الأمور حتى على من يحل له ذلك الأمر. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرج ثلث الصخرة. كذلك هنا في الاستسقاء ينبغي على كل إنسان أن يدعو الله تبارك وتعالى. مر معنا أن يهوديا وقف في باب هارون الرشيد سنة يطلب حاجة من الحاجات فلم يجب إلى حاجته، وفكر ذلك اليهودي كيف يدخل على أمير المؤمنين، فرآه في يوم من الأيام واقفا، يعني خرج من مكانه الذي يحكم فيه وركب دابته، فهجم عليه وقال: يا أمير المؤمنين اتق الله، وطلب منه حاجته. فنزل أمير المؤمنين عن دابته وسجد لله عز وجل. قيل له: أتسجد من أجلي وتنزل عن دابتك من أجل يهودي؟ قال: لا، ولكنني خفت يوم العرض أن أكون ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المصير. إذن فهذه المسألة هنا ماذا قالت له؟ اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. فالعودة إلى تقوى الله عز وجل ومعرفة الإنسان ماذا كان يعمل. الناس كنا نقف مع بعض الصالحين في عرفة، فكان يلتجئ إلى الله عز وجل، كلما التفت إلى جماعة: يا إخواننا مثلا من يعرف نفسه أنه بار بوالديه فإننا نتوسل إلى الله به، من الذي ينفق ماله في سبيل الله نتوسل إلى الله به، لأننا في وقت حاجة، في وقت عبادة، في وقت التجاء إلى الله عز وجل. هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا، أشهدكم يا عبادي أني قد غفرت لهم. ولكن هذه المغفرة تحتاج إلى شفاعة، وأيضا هذا الاستسقاء يحتاج إلى شفاعة، فيجعل الإنسان عمله الذي يتقرب فيه إلى الله عز وجل سببا للشفاعة. لذلك قال لأن ذلك لائق بالشدائد كما في خبر الذين كما في خبر الثلاثة الذين آووا في الغار وأن يستشفع بأهل الصلاح لأن دعاءهم أقرب إلى الإجابة لا سيما أقارب النبي صلى الله عليه وسلم كما استشفع عمر بالعباس رضي الله عنهما فقال اللهم إنا كنا إذا قحطنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقونا رواه الشيخ يعني أيضا إذا أردت أن تخرج مسائل الآن العبادة لله تبارك وتعالى والتقرب إلى الله والاستشفاع بالصالحين يعني دائما كما قلنا بالأمس إذا نظرنا إلى الصغير فنراه أكثر براءة وأقل ذنبا وإذا نظرنا إلى الكبير فنراه أكثر طاعة وأكثر سجودا وعبادة وتبتلا في الإسلام وإذا نظرنا إلى مواطن القرب فهذا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من العلماء الصالحين وهذا من الذي قدم جسده مثلا أو جزءا منه في سبيل الله عز وجل وهذا من الصابر يعني دائما نتوسل بالصالحين وهذا الفعل لنا أثر فيه وهو فعل سيدنا عمر رضي الله عنه حيث قال كنا نتوسل بنبيك فتسقينا والآن نتوسل بعم نبيك وهذا بعض الناس يأخذونه على أنهم يريدون التوسل بالأحياء لا بالأموات وهذا لا ينازع أن نسأل الله عز وجل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي الإمام بهم ركعتين يعني بعد هذا كله للاتباع كصلاة العيدين يعني صلاة العيدين هي عبارة عن صلاة ركعتين لكن فيها سبع تكبيرات في الركعة الأولى سوى تكبيرة الإحرام وفيها خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام في الركعة الثانية أيضا كما علمنا يقرأ في سور مخصوصة كقاف واقتربت أو سبح اسم ربك الأعلى والغاشية نعم هذا مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كصلاة العيدين في كيفيتهما من التكبير بعد الافتتاح وقبل التعوذ نعم يعني يكبر للإحرام وبعد ذلك يستفتح يعني يقرأ دعاء الاستفتاح وبعد ذلك يكبر سبعا بعد ذلك يتعوذ ويقرأ الفاتحة والقراءة سبعا في الأولى وخمسا في الثانية يرفع يديه طبعا إلى الأعلى كما يرفع في تكبيرة الإحرام ووقوفه بين كل تكبيرتين كآية معتدلة والقراءة في الأولى جهرا فلو سبح الله عز وجل لكان حسنا كقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقراءة في الأولى جهرا بسورة قاف وفي الثانية اقتربت الساعة أو سبح والغاشية يعني الأعلى والغاشية قياسا لا نصا يعني لا يوجد نص حديث يدل على هذا وإنما قياسا فالنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد كان يقرأ قاف واقتربت كذلك من الممكن أن نقيس هذه الصلاة على صلاة العيد لأكثر شبهها بها ولا تؤقت بوقت عيد ولا غيره يعني صلاة الاستسقاء نحن في حاجة كما قلنا نخرج في اليوم الرابع صياما ونستسقي طيب في أي وقت نخرج بعد الفجر بعد الظهر في أي وقت في أي وقت كان لا تؤقت في الوقت الذي أمر به الإمام فتصلى في أي وقت كان من ليل أو نهار لأنها ذات سبب فدارت مع سببها ما دام السبب قحط من السماء قائم نزول مطر لا يوجد إذن نحن نخرج من أجل هذه الصلاة بعد ذلك لابد أن يخطب الإمام أيضا خطبتين لكن هاتين الخطبتين فيهما اختلاف عن خطبة العيد في خطبة العيد يكبر الإمام فيها كما قلنا تسعا في الأولى وسبعا في الثانية وكأنهم قاسوا تكبيرة القيام تكبيرة الإحرام مع السبع صارت ثمانية، ومع تكبيرة الركوع صارت تسعة، وكذلك الأمر في الخطبة الثانية. لكن ماذا يقول الإمام في صلاة الاستسقاء؟ كل صلاة يقول فيها شيء، هذا الشيء الذي يتناسب مع هذه الصلاة. فصلاة العيد قال ربنا عز وجل ولتكبروا الله على ما هداكم، فكان من شأنها التكبير. وخطبة الاستسقاء هنا من شأنها أننا لو نظرنا إلى آيات الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فينبغي عليه أن يقول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، يكرر هذه في بداية خطبته. قال الشيخ ثم يخطب الإمام بعدهما، بعد أي شيء؟ يعني الركعتين اللتين صلاهما وتجزئ الخطبتان قبلهما، يعني لو فعل خطبتين قبل الصلاة لا يضر ذلك للاتباع. رواه أبو داود وغيره. ويبدل تكبيرهما، يعني تكبير خطبتي العيد، في صلاة الاستسقاء باستغفار أولهما، فيقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، بدل كل تكبيرة. ويكثر في أثناء الخطبتين من قول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا، إلى آخر هذه الآية. ومن دعاء الكرب وهو لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذه مما يسن أن يكثر منها في خطبة الاستسقاء، لأنه يتوسل إلى الله عز وجل، فهو بحاجة إلى الاستغفار لأمر الله عز وجل، وهو في كرب فيدعو دعاء الكرب الذي تعلمناه من رسولنا محمد صلوات الله وسلاماته عليه. ويتوجه للقبلة من نحو ثلث الخطبة الثانية ويحول الخطيب رداءه. يعني في هذه الخطبة لها مثال يفعله الإمام، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يخطب في صلاة الاستسقاء وكان عليه خميصة أخذ يقلبها، فجعل أعلاها أسفلها، وجعل يمينها يسارها، وجعل وجهها إلى خلفها، وهكذا نجد أن هذه الخميصة عندما يلبس الإنسان ثوبه على عكس ما يراد فإنه يدل على الحاجة. يعني هلا إذا واحد فقير ما بتعرف أنه لابس القميص على وجهه أم على خلفه، وذلك لكثرة الخيوط التي فيه والاتصالات التي فيه، وهذا يدل على الحاجة. فقلب القميص قلب الرداء على شكل آخر، ولو في يعني لو حتى لو لابس جاكيت يقلبه ويلبسه على المقلوب، عند ذلك يظهر بمظهر الفقراء وبمظهر المحتاجين. وهذا الأمر ليس عبارة عن يعني شيء عقلي، وإنما هو شيء نقلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن أيضا هذا التحويل هو تحويل من حال إلى حال، فحالنا قحط، والحال الثاني الذي سيأتي استسقاء إن شاء الله وسقيا رحمة، ونسأل الله عز وجل دائما سقيا الرحمة. ويحول الخطيب رداءه عند استقبال القبلة للتفاؤل بتحويل الحال من الشدة إلى الرخاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن، وفي رواية لمسلم أحب الفأل الصالح، ويجعل يمين ردائه يساره أيضا وعكسه، ويجعل أعلاه أسفله وعكسه. والأول تحويل والثاني تنكيس، وذلك للاتباع في الأول ولهمه صلى الله عليه وسلم بالثاني. فإنه استسقى وعليه خميصة، يعني لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، وإنما هم به وكان عليه خميصة سوداء، فأراد أن يجعل ويأخذ بأسفلها إلى أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها، وكان مهتما بدعاء المسلم وبدعاء الله عز وجل للمسلم. فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه، ويحصلان معا بجعل الطرف الأسفل الذي على شقه الأيمن على عاتقه الأيسر. طبعا الألبسة مختلفة، مو كل الألبسة عبارة عن عباية، أحيانا بيجي اللباس بشكل مدور، وأحيانا بشكل مصدير، وأحيانا بشكل أكمام، فكل بلد لها لباس بشكل خاص. المراد تحويل وتنكيس والقلب كيفما كان هذا الأمر. وهذا في الرداء المربع، وأما المدور والمثلث فليس فيه إلا التحويل، قال القمولي، لأنه لا يتهيأ فيه التنكيس، وكذا الرداء الطويل، ومراده كغيره إن ذلك متعسر لا متعذر، ويفعل الناس وهم جلوس مثله تبعا له. ما بيكفي الخطيب، مو الخطيب صاحب الحاجة فقط، المسلمين كلهم أصحاب حاجة إلهم ولدواب ولا أراضيهم ولكل شيء. أيضا هذا باب من أبواب الدعاء، فينبغي عليه أن يكثر من الدعاء. هذا الدعاء يحتاج إلى تفصيل، أترك الكلام في الدعاء والاستغفار إلى الغد إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعمنا برحمة من عنده، والحمد لله رب العالمين.